ربنا وأذكر الظلم

مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يوم هم بارزون لا يخفي على الله منهم شيء لمن الملك ذو العرش يلقي الروح ومن أمري على من يشاء ذو العرش يلقي الروح من أمره على رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفي على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب أثير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون بكل أواب أثيم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ادخلوها بسلام حاضر يا ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله تمام. الله عليك عظيم الله. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجيء بقلب منيب ادخلوها بسلام. من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم. لهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من نحيط. إن في ذلك لذكر لمن كان له

فاستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم نحن نحيي ونميت وإلينا المصير وإلينا المصير وإلينا تشقق الأرض عنهم صدق الله العظيم. الفاتحة.